بيقول على حكاية إن الشيخ السخاوي ذكر إجماع ما نقله الشيخ ابن تيمية من الإجماع. النص اللي هنا هو فيه إزاك عم شيخاني، النص اللي هنا هو فيه إجماع يا شيخ؟ يعني ما تقفش كتير عند الحكاية دي، هي موضوع انتهى وخلاص. أما مسألة وبرضو كلامه ما نش عارف أراه أو بلغ لك كلمات إجماعهم. أيوة لك بس هنا بيقول خلق الكلمات إجماعهم. أيوة إلا بس. طيب فأنا بقول إن الإجماع دوت يعني فيه نظر، فاللي كاتب هنا بيقول إن أنا رجعت بكلام الحنائي في فوائده، رجعت إليه فلم أجد النص. النص اللي هو إيه؟ شد بعضه بعض أو يقوى بعضه. أنا ما قلتش إن عندي ما قلتش يشد بعضه بعضا عند الحنائي، فأنتوا ارحمونا شوية. أبو داود اللي عنده يشد بعضه بعض. شفت بقى إزاي؟ أو يقوى عند بعضه. ما فيش، هو مش بقولش قوي، لا دي مسألة ودي مسألة. المسألة اللي هي بتاع الحنائي، إن الحنائي بيقول على حديث معين في الفوائد، وأنا يعني إذا حصلت الضرورة له أنا أقدر أجيبه لأن أنا كاتب. بيقول هذا حديث إسناده حسن عند بعضه. هذا اللي عند الحنائي. هو اللي أنا قلته، فكأن أخونا اختلط عنده الأمرين أو الأمرين، وبعدين احنا ما اتكلمناش على الضعيف جدا ولا الموضوع ولا كده، ما يجراش حاجة. إن كان أنت ما فهمتوش مش مشكلة يعني، لكن خلاصة أشكل علي ضعيف وضعيف جدا، وتقسيمه الى خمسة. انا متهيألي ما قلتش ده كله، ده هو جايب كلام انا قلته في الدرس، وده اللي بيخليني اقول لكم ما تجوش ورايا في الدرس، وانا والله ببقى متضايق جدا. مش حكاية الرغبة في العلم، حكاية ما تخلطوش المناهج الدراسية بالمجالس العامة. فالكلام اللي ضعيف وضعيف جدا ده احنا قلناه في الدرس اللي بندرس الطلاب عشان نمتحنهم، ما قلناش هنا. فانا مش عارف صاحب الورقه دي مين، يعني ارجو ان هو يعرفنا بنفسه عشان خاطر كده الامور مخلوطه جدا مش مظبوطه. وده عمل زي طب ما كده مخلوطه يا مولانا، ده عامل زي الشخص اللي قلت له الصلاة جايزة مع القراءة، فقال لي أنا سألت الشيخ سعيد فقال لي زي ما قلت لي. قلت له طب قال لك إيه شيخ سعيد؟ قال لي الصلاة باطلة مع القراءة. فأنا أولا أعذر اللي بيحضر الدروس عموما إن هو بيسرح وهو قاعد، ما فيش إشكال، لكني ما يحملناش بس مسؤولية السرحان. فأنا أظن إن هما حاجتين، أنا ما اتكلمتش هنا كما يذكر اللي هما الحاضرين. ده كان مش غاح، احنا جبنا الأمانة هي عم خليها عشان ما انساش. بارك الله فيك، باركوا للشيخ أحمد فقد رزق بمولودة. أنا مش عارف هو كده مش ماشي التصوير ولا إيه عشان نبتدي. ماشي ده اسألوهم، لأن كده كمان يحرص في البحر. شغل الكاميرا ومشي. شغالة؟ طيب ماشي خلاص، يبقى احنا نبتدي بقى في الشغل كده عشان خاطر ايه عشان بس ارجو اللي هو بيحضر معانا هنا ما يجيش معانا الدرس لو سمحتوا يا اخوان، لان هناك والله احنا مشكلتنا زحمة الطلاب. فانتوا لما تتزاحموا معاهم يبقى احنا الامتحان ما ينفعش، ودول ناس وقتهم ضيق. فالسؤال ده دليل على ان الشيخ جمع بين الامرين، ضعيف وضعيف جدا، دي احنا ما قلناش هنا. طيب ماشي، ما فيش مشاكل. التصوير ماشي يا عم الحاج؟ ماشي، بارك الله فيك. اللي انا بقول ان التقسيم اللي موجود في كتب رجال الحديث انه الحديث سواء عند الامام احمد او عند غيره، الواقع الموجود في صحيح وفي حسن وفي ضعيف وفي ضعيف جدا وفيه موضوع. فانت ايه اللي ما فهمتوش من دول؟ لا، الشاذي ده اسم من ضمن اسامي الضعيف. فكتب المصطلح سيبها دلوقتي، لان كتب المصطلح ذكرت امثله دون استيعاب، فهم قالوا ان من الضعيف ما يسمى شاذ، ومن الضعيف ما يسمى منقطع، ومن الضعيف ما يسمى مرسل، بس لكن ما قالوش ان لا يوجد ضعيف الا دول، واخد بالك؟ فاللي هو كل ده داخل تحت ما يقول عنه المتقدمون. هم برضو عندهم مرسل وعندهم منقطع، اذا قريت المراسيل لابن ابي حاتم هتلاقي فيه مرسل وفيه منقطع، وفي عند غير ده معضل. فده انواع ذكروها في المصطلح في الكتب، لكن ليست هي كل انواع الضعيف، دي القاب فقط. وابن الصلاح كلامه واضح في هذا، ان هناك اقسام اخرى من الضعيف وان لم تاخذ هذا اللقب بس. فكده واضح؟ لا، صوتك مش انا سامع. ما احنا عشان كده قلنا ان لما يقول الشيخ كده ويقول انقل اجماع، الواقع يخالف. لا لا، اما انت تكون واخد بالك ما يقدرش تدخل الحسن. ليه؟ الحسن لذاته ما تقدرش تدخله لانه روايه صدوق. وإذا قريت أنت فتاوى الشيخ رحمة الله عليه تلاقيه يفرق بين الثقة وبين الصدوق ويحسن. فهندخله احنا الضعيف فيه ازاي؟ ما نقدرش. فلما نيجي نعوم، قبل ما تعوم اقرا، اقرا ال 35 مجلد زي انا ما اضطريت ان اقرا كتير منه، هتلاقي ان الشيخ ما يقولش كده. الشيخ لا يدخل الحسن في الضعيف، عنده حسن لذاته، صدوق ملوش دعوة لا بالضعيف ولا بالصحيح. فهنعمل ازاي بقى؟ أي حاجة تدل على ايه؟ إن الواقع موجود غير كده. فلما تقول انت ان سقيم وضعيف اللي ذكرها يدخل تحتيها الحسن، تبقى لغيت الصدوق اللي هو نفسه ما بيقولش عليه انه ضعيف، فهتدخله فين؟ تفضل يا عم الشيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ضابط، أي حازم الفؤاد بضم الفاء. هو خلاص دلوقتي بيتكلم بقى على الضبط، انتهى من العدالة. وتكلم على الضبط، وكنا نحن واقفين عن الضبط انه هو قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. واللي انا اريد ان اقوله هنا قبل ما نسترسل في الكلام، انه كما يتفاوت ضبط الصدر يتفاوت ضبط الكتاب. فالنسخة التي تكون مقابلتها غير دقيقة يحصل فيها أخطاء، هذه الأخطاء تعتبر من خلل ضبط الكتاب. لكن الحكم العام إن ضبط الكتاب أوثق من ضبط الصدر. لماذا؟ لأن ضبط الصدر اللي هو بيعتمد على ذهن الشخص. إذا واحد قال لك كلمة ضايقتك، ممكن اللي انت حافظه كله يطير من دماغك. إذا لا قدر الله أصابتك علة، يتعثر محفوظك بهذه العلة. فضبط الصدر عرضة للقلة والكسرة بقدر طباع الشخص ما تتغير. لو واحد مثلا ادالك ألمين كده على الصبح عشان يفوقك، فطبعا ممكن ان هو يخليك تنسى الكلام اللي كان في دماغك كله. وان ادالك لمؤاخذة على قفاك، لان هي العروق كلها هنا، فلو ادالك على قفاك تكون اصعب شوي. اما الكتابة فهي في الغالب ثابتة، ولذلك قالوا ان اختلاط الراوي لا يشمل ما هو مكتوب عنه. فإحنا نريد بس قبل ما ندخل في هذا فائدة هذا التقسيم. لكن هل ضبط الكتاب يتفاوت كما يتفاوت ضبط الصدر؟ نعم، إنما الأصل فيه إنه هو أثبت وأضبط من ضبط الصدر. لماذا؟ لأن ضبط الصدر يتغير بتغير أحوال الشخص. إذا مرض أو زعل أو أصابه شيء يمكن أن يذهب حفظه، لكن كتابه يظل كما هو. كون هذا الكتاب يعني درجة مقابلته ليست قوية ماشي، لكنه على أي حال يعتبر من حيث الجملة أثبت من ضبط الكتاب. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يرجح في عصره في سنة 246 أو بعد سنة 200 لما تغيرت الأحوال والكتابة كسرت، أصبح الإمام أحمد يرجح الكتابة على حفظ السطر. ليه؟ بناء على رؤيته اللي هو شايفه. هو الرجل شاف المحنة وانتوا قاريين كلكم، دي كانت تنسي الواحد اسمه في الوقت نفسه، كانت كثرة الكتابة فتغيرت الحالة. كان الأول الأصل هو ضبط الصدر، حتى كانوا يمنعون في جلساتهم أن يكتب الطالب، يقول احفظ كما حفظنا. لما تغيرت الأمور أصبحوا يجعلون الكتابة أقوى من حفظ الصدر، لكن لم يختفي حفظ الصدر تماما، وإنما بقيت تراجم مدون فيها أن هذا الإمام كان ضبطه أتقن من غيره، فما زلنا نعمل هذه النقطة لا نهملها. تفضل يا شيخ. ضابط أي حازم الفؤاد بضم الفاء ثم واو مهموزة ثم مهملة أي القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن لألا يروي من كتابه الذي. طبعا التغفيل ده أو الغفلة دي تساوي ضعف حفظ السطر. الغفلة أو سوء الحفظ أو النسيان أو الوهم أو الخطأ تساوي حفظ السطر. الكتب كتب الرجال، وإحنا بنقول كتب الرجال يا فضيلة الشيخ كتب الرجال، أنا أرجو من إخواني ومن إذا أرادوا إن هم يعرفوا مراتب الرواة ومراتب الأحاديث إن هم يقرأوا كتب الرجال، لأن المراتب متفرعة عن أحوال الرجال كما لا يخفى عليكم، وستجدون في كتب الرجال كثيرا مما يحل الإشكالات الموجودة في كتب المصطلح، لأن فيها التفاصيل اللي يعتبر علماء المصطلح نقلوا بعضها دون عزم ونقلوا بعضا آخر بعزم. فالكتب الكتب الرجال فعلا يعني لو حد منكم لا قدر الله يعني يقرأ الجرح والتعديل سكة كده سكة زي الجرنان هيفوق تماما، ويجد ان كلاكيع كتيرة في دماغه اتزالت ما بقتش موجودة. لكن المشكلة هي ماذا؟ ان احنا بنجيب التعليم من زيله مش من اوله، فلذلك نبص نجد دايما الحصيلة اللي في ذاكرتنا محدودة، فأي إشكال تبص تلاقيه كعب للواحد. لو حد يعني أراد أن يتحدى نفسه أو شيطانه، يعني الشيطان هو اللي يمنعك من كده، إن بدنك عليك حق، ويجعل هذا الحديث وسيلة لأنك أنت حتى جرنان ما تقرأ، إن لبدنك عليك حق. بس فطبعا خلاص جاب لك الدليل وحضره لك وحخرج لك الحديث، فما فيش حاجة. لو يخالف بكده ويقرأ حاجة زي الجرح والتعديل كامل الشرط كامل وفي وقت متقارب هيلاقي الصورة تغيرت تماما عنده، وأن العلماء كتبوا في كتب الرجال تفاصيل هي التي تحل ما في مصطلح كتب المصطلح من إجمال. تفضل مولانا. لئلا يروي من كتاب طبعا لا يكون مغفلا دي أو لا يكون ناسيا أو مخطئا دي، إن نحن نريد أن تنتبهوا إليها، إنه الغفلة المنفية هنا هي الغفلة التي توصل إلى نقص الضبط، والغفلة التي يحصل منها نقص الضبط هي الغفلة غير النادرة. فأول درجات الغفلة هي النادرة التي إذا عرفنا أن أنت لك ثلاث أحاديث ونسيت منهم واحد يبقى مش نادرة، لأنه يساوي تلت رأس مالك. أما لو 70,000 وراح منهم 1,000 ممكن تبقى 1,000 دي نادرة بالنسبة للـ70. فهم العلماء ما يحددوش عشان خاطر ما يدخلوش في مسألة الأعداد، يقول لك الخطأ النادر لا يغير الحكم بتمام الضبط. ولذلك ما من عالم أو إمام ناقد كبير وتقرأ أنت في كتب العلل إلا وتجد له بعض أحاديث حصل له فيها وهم، حتى يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه. فمثل هذا النادر لا يدخل، أول ما يدخل هو الخطأ القليل. والخطأ القليل هو يتناسب كذلك مع مجموع ما للراوي من أحاديث، فإن حصل الخطأ القليل هذا فينزل الراوي من الثقة إلى الصدوق الذي له أوهام أو كما يقولون ربما وهم. مش بيقولوا النحاء ان رب للتقليل اهو كده. اما تلاقي واحد يقول عليه صدوق ربما وهم خلاص، او ثقة ربما وهم خلاص. فمن اول القليل بدأنا ينقص التمام. اذا نقص الضبط الى درجة القلة وجاءت عبارات تدل على ذلك ينزل الراوي من تمام الضبط إلى خفة الضبط أو إلى الضبط الخفيف، وبالتالي يحسن حديثه في غير ما وهم فيه. إذا انتقل من القلة إلى الكسرة فينزل إلى الضعف، إذا انتقل من الكسرة إلى الغلبة، غلبة الخطأ بمعنى أن خطأه أكثر من صوابه، فيصل إلى فحش الخطأ، فيصل إلى شدة الضعف. الكلام التفصيلي ده ما يقولوش كتب المصطلح، ما تقولوش، لكن لو تقرا انت لا قدر الله، انا بقول دائما لا قدر الله لانه انا يعني مامرور من عدم اعتناء طلبة العلم بحكاية القراية اللي زي الجرانين دي. طبعا بعرف انا ازاي، اما يجي يكلمني، اما يجي يكلمني فتحس ان هو ما عندوش خلفية، وتلاقيه مهتم جدا وعايز يعني. طب يا اخي ما دام انت مهتم كده ما تجيب لك اي كتاب سكه، مش هيضرك، وبرضه بدنك له حق وما خدناش حق بدنك ولا حاجه. اما تقرا المجروحين لابن حبان يعرفك الحكايه دي، من خلالها يقول لك ازاي الضبط الخطا الكتير وازاي الخطا الغالب، والاثنين اسمهم كتير، بس هناك كثير غير غالب على الصواب، وهناك كثير غالب. فمن غلب خطأه صوابه يقولون إنه فاحش الخطأ أو متروك الحديث لأجل فحش خطأ، وبالتالي ينتقل حديثه إلى ضعيف جداً، لكن لا يكون موضوعا، لأن الموضوع هو رواية الكذاب التي ينفرد بها. وهناك فارق بين الكذاب وبين فاحش الخطأ، ففاحش الخطأ يقع في الخطأ غير متعمد، وأما الكذاب فيتعمد وضع الحديث. وفرق بين واقع في الخطأ يعني غير عامد وبين العامد، هذا هو الأمر. فاللي ما يطلعش معانا في الكتب هنا، انت ما تطلبش من كتب المصطلح انها تدي لك هذا التفصيل، انما اطلب من كتب الرجال، تجد محددة وتجدها مربوطة بدرجات الأحاديث كما ذكرتها لك. وأرجو أن يكون اللي كتب صح عشان خاطر تطلع الإيه الأمور منضبطة يعني. تفضل يا عم الشيخ. لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر. أدي كتابه الذي تطرق إليه الخلل، إذن من المكتوبات ما يتطرق إليها الخلل، إما لأنه نقلها من أصل سقيم، وإما لأنه نقلها ولم يقابلها، وإما لأنه عهد بالمقابلة إلى وراق ولم يعطه من المال ما يشجعه، فقال له قابلتها يا فلان، أيوة قابلتها، يروح مديه درهمين. طب الدرهمين هيعمل إيه؟ هو قابل لك على قد الدرهمين، لو اديته 100 هيقابل لك على قد 100، لكن حكمة ربنا كده. تفضل يا مولانا. إليه الخلل وهو لا يشعر أو من حفظه المختل فيخطئ إذ الضبط ضبط إذ الضبط ضبطان أيوه. ضبط صدر وضبط كتاب فالأول هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء هو ده. وأيضا يقولون إن لا يضر النسيان بعد الأداء لأن الإنسان إذا حفظ مثلا واحد هيملي حديث بأسانيده ويحفظه ثم يؤديه كما حفظه ثم ثاني يوم أو ثالث يوم تسأله فتجده ناسي لا يؤثر هذا النسيان فالنسيان الذي يكون بعد الأداء لا يضر لأننا كلنا عرضة للنسيان والثاني هو صونه له عن تطرق الخلل الثاني صون الكتاب وطبعا حكاية صون الكتاب دي مبنية على حالة المخطوطات مش على حالة الطباعة لأن حالة الطباعة الآن تجد ممكن في مكتبة واحد من حتى الذين هم من أواسط طلبة العلم ما ليس عند شيوخه من الكتب وتجد واحد أبوه يكون عالم كبير وهو ما خلاش يدرس دراسة شرعية فتلاقي عنده كتب ما شافهاش إنس ولا جن هو نفسه ما يعرفهاش فلذلك ضبط الكتاب أو حصول الكتاب يعني ممكن أن يحصل عليه من ليس محتاجا أصلا عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي شوف إلى أن يؤدي ونفس الشيء في ضبط الصدر إلى أن يؤدي بعد ما يؤدي إذا طرأ له نسيان ليس لأنه خلاص انتقل إلى أذهان الأفاضل الموجودين وأصبح الحديث نفسه ليس راجعا إلى الشيخ ولذلك يوم يضبط ضبط الشيخ اللي هو بيبقى المدار باللي سمعوه اللي هو خرج منه الحديث إليهم فيقول لك بكل المهلبية دي مش هتضبط اللي هو خرج من مهلبية واحدة 10 أو 12 يعني مش معقول انه هيضيع عليهم المجهود بس وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب زمان كانت الرواية من الكتاب ممنوعة لأنه كان التعويل على الحفظ واللي عايز يعرف الموضوع ده يقرأ ترجمة الزهري ترجمة الإمام الزهري في تاريخ ابن عساكر فضلة خيركم أحسن مثال على مسألة الحفظ واختبروا الخليفة وجابوا قعدوا سنة هو مانع الناس تكتب فجاءوا قالوا له انت فاهم ان الزهري اللي بيقوله ده كله ما بيغلطش فيه معقولة قال اي فخلى الخليفة قال له كل اللي سمعناه منك ده ضاع احنا عايزينك تعيده لنا تاني ففي الرواية انه اعاد ما مضى فلم يخرق حرفا ليه بقى لأن كتمخاخهم كلها مسلطة بدي حتى الأكل ما يفتكروش فيه إحنا دلوقتي العكس صحيح هو اللي ماشي البطاطس مقدمة على أي معلم من معالم الحفظ وهذا شأن الله عشان كده الكتابة بقى هي اللي تمخ وهذا أعني الضبط هو ثالث الشروط اللي على ما ذهب إليه الجمهور طبعا لأن الأولان العدالة والثاني الضبط اللي هو ضبط الصدر والثالث ضبط الكتاب ويعتبر الضبط بنوعي شرطا ثانيا وهذا أعني الضبط هو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور حيث جعل كلا من الضبط والعدالة غير مستلزم للآخر طبعا هنا في اختلاف في النسخ فطبعا اللي عندنا هنا كده حيث فرقوا بين الصدوق والثقة والضابط وجعلوا لكل صفة منها مرتبة دون التي بعدها. هذه اللي عندنا. لكن الشيخ دلوقتي هو اللي بيقرأ فقابله عليه. المهم أو المقصود في الموضوع إن فيه تفاوت في الضبط يعبر عنه بالألفاظ. التعبير عن تفاوت الضبط بالألفاظ ينقسم إلى نوعين، أو ممكن تقوله إلى صورتين. صورة ألفاظ تدل على خفة الضبط ولا يصرح فيها، وصورة ألفاظ يصرح فيها. فإذا قالوا عن الرجل إنه صدوق أو لا بأس به، فهذان العبارتان ليس في منطوقهما كما ترون أي إشارة لخفة الضبط. مفيش في منطوقهم أي إشارة، لكن هم يدلوا اصطلاحا على خفة الضبط. ولذلك انت لو تكون تقرا مثلا في الكامل لابن عدي بعد ما يقول شويه حاجات في الراوي يقول وبالجمله فهو يخطئ خطا من لا باس به، فيعرفك ان كلمه لا باس به تعني وجود خطا قليل وان لم يصرح به. تقول الله، طب امال الحافظ ابن حجر بيقول صدوق له اوهام ازاي؟ ما كان ساب صدوق قال لا تدل، قال لك لا دي لها عله ثانيه. ايه العله الثانيه دي؟ قال ان اخطاء الرواه، احنا هنسرح بقى ببعض بس غصب، يعني السرحان ده غصب عشان خاطر نفهم الكلام اللي هنا، ممكن ما تستوعبوش ولا تطلبش برضو منه ان خليك تستوعبه، لكن لو سلطت انت على الكتب هتلاقيه زي ما تكون الشمس طالعة. فالاخطاء الرواة عموما اما تقرأ في كتب العلل مثلا علل الرازي، علل الرازي دي يقدر واحد يقرأ في اسبوع مهما تكون مشاغله، قريت جورنال فيلاقي في الكتاب ده انه ابن ابي حاتم يسال ابوه او يسال ابو زرعه يقول له الحديث ده فيه خطا، ويبقى مذكور بسند، فهو يقول لابن ابي حاتم او لابو زرعه الخطا ممن، هو يقول له هذا حديث خطا، يقول له طب الخطا ممن في هذا الاسناد، احيانا يقول له واحيانا يقول له لا ادري. فاصبح اللي لا ادري ده ما هوش معروف عشان نعلقه في رقبه واحد، فهو ده اللي ينزلك لصدوق من غير ما دمت انت في السند ده ينوبك من حب جان ما يطلعكش منه الا اذا حد وثقه. فمثل هذا يقولوا فيه صدوق ولكن ما يجيبولوش أوهام معينة، يجي هو مرة تانية يقول له الخطأ من مين؟ يقول له من ابن لهيعة، خلاص الخطأ من محمد بن عمرو، الخطأ من فلان، فهو ده اللي يقول له أوهام أو ربما وهم. اللي يقوله صدوق بس مقفولة كده لأنه هو واقع في أسانيد، والأسانيد دي محكوم بأن فيها غلط، ولا احنا مش قادرين نحمل واحد دون الآخر، فيبقى تعم المسألة كلها لا يخرجهم منها إلا أنه هو يكون ثقة. فهذا السبب اللي خلى أن الوهم أو الخطأ فيه عبارات تفيده وليس فيها تصريح به، زي صدوق ولا بأس به ومقارب الحديث التي يطلقها الإمام البخاري ومستقيم الحديث، دي ما فيهاش تصريح بالقطع، لكن هي فيها اصطلاح أهل الصنعة كده. أهل الصنعة نجيبهم منين؟ من قراية العلل دي سكة زي ما بقول لك، وبعد ما تقراها سكة ما لقيتش أدي لك أنا ربع جنيه تعويضا عن هذا. تفضل يا شيخ. وعليه مشى المصنف وقال إنه احترز به عما في سنده راو، في سنده راو مغفل كثير الخطأ. هذه جت كثير الخطأ، المغفل كثير الخطأ، فأصبح مغفل الأولى ما تنفعش، لأنها لا ندري هل هو تغفيل نادر فلا يضر، أو تغفيل قليل فلا يذهب بثقة الراوي وإنما بحجيته، أو تغفيل كثير. فجاء في الآخر وقال لك إن اللي يقدح في دي هو الخطأ الكثير، وتحديد الكثير بحسب مال الراوي من مرويات. كان له حديثين وغلط في واحد يبقى نص رأس ماله راح، لأن هم حديثين اللي حيلك، أما يغلط في واحد فاضل إيه؟ لكن زي ما قلنا إن فيه سواعي راوي ألف حديث ما تضروش، فالكسرة والقلة أمر نسبي. ولو أنت تقرا مقدمة صحيح ابن حبان يقول لك فالكسرة على معاني شتى، فيفهمك إن مش كل كثرة أنت تحسبها بمزاجك، لا، الكسرة لها معاني شتى، تكون كسرة كثيرة في حد ذاتها ولكن قليلة بالنسبة لكسرة المرويات، وكسرة تكون كثيرة وهي مؤثرة بالنسبة كذلك للمرويات، وهكذا. فضل مولانا. وقال إنه احترز به عما في سنده راو مغفل كثير الخطأ فيه. يبقى كثير الخطأ هنا ضعيف ولا متروك؟ من الناس اللي نقرت لهم إن كثير الخطأ يساوي متروك. فما يجي واحد يقول لك كده قول له يفتح الله على طول. ليه؟ قال لأن احنا قرينه. أما تفتح الكتب تلاقي الدارقطني يقول كثير الخطأ يعتبر به، وإحنا كلنا متفقين إن اللي يعتبر به ما هواش متروك. فالكسرة اللي زي كده مطلقة كده ما هيش كسرة مقرونة بجدا تفيد الضعف بس ولا تفيد الضعف، إنما يمكن أن تفيد الترك بقرينة بقى. فاللي يفيد المعنى بقرينة ما يتحسبش، إحنا نحسب اللفظ على دلالته مجرداً عن القرائن، لأن القرائن تؤثر في دلالة اللفظ، ويعتبر الأثر راجع للقرينة مش لذات اللفظ. فضل مولانا. وإن عرف بالصدق والعدالة. أيوة، فيبقى صدوق كثير الغلط. فما يبقى نقول لواحد صدوق كثير الغلط درجة حديثه يقول لك حسن، حسن منين يا عم؟ يقول لك صدوق. طب ما هو اقترن، هو اقترن بكثرة الغلط ده كده، هنكون احنا السبب ولا الحكايه دي؟ ويتأيد بفصل شروط العدالة عن شروط الضبط في معرفة من تقبل روايته. ايوه، يعني ممكن ان يتبين لنا هذا اذا نحن فصلنا شروط العدالة عن شروط الضبط. إذا لا كده سك يعني كمان سنة ادي له زقة. إن تفصيل الشروط هي الذي سيبين هذا. ولذلك تعقب المصنف الخطابي في اقتصاره على العدالة وانتصر شيخنا للخطابي. دي بقى موضوع إيه مصطلحات الكلام ده. إحنا بندرس في المصطلح ونرتبط بالألفاظ أكثر منا بالمدلول، فهم أحيانا يذكرون العدل أو العدالة ويقصدون العدالة والضبط، وأحيانا يذكرون العدالة ويقصدون بها عدالة الدين فقط، وأحيانا يطلقون الثقة وهذا هو الأصل فيها العدالة وتمام الضبط، ولكن أحيانا تطلق الثقة بمعنى العدالة في الدين فقط، ويعرف ذلك بالقرائن. القرائن هي التي تبين. فابن حبان ابن خزيمة لما كتب على أو ثبت على عنوان كتابه الصحيح المسند بنقل العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد ولا ضعف في الرواة، كلام كلمة العدل هنا معناها الثقة، مش معناها عدالة الدين اللي احنا قلناها. زي ما يقال إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا أطلقت العدالة بمعنى شرط في الصحة ولم يذكر معها الضبط فهي تدخل في الضبط، لكن إن ذكر معها الضبط خلاص ترجع هي، حتى لا يكون اللفظين متكررين بعضهم مع بعض. كما أيضا كلمة الحافظ تعني العدالة وتعني الضبط، ففلان من حفاظ الحديث يعني ممن توافر فيهم العدالة والضبط. والشيخ ابن حجر يقول على الشاذكوني سليمان الشاذكوني حافظ ضعيف، فيقول له ازاي احنا عارفين اللي حافظ ده يعني مهراجة، فانت تقول حافظ وتقول ضعيف؟ قال لان انا اقصد بكلمة حافظ ضبطه وضعفه من جهة عدالته. يقوم تروح انت لكتاب الامام الذهبي يقول لك سليمان ده ضعيف لا من جهة حفظه، يعني من جهة عدالته. فلذلك الالفاظ دي ما تاخدهاش انت عبارة عن شيء ثابت الدلالة، لا، يمكن أن يتغير بالقرين. فالعدل في كلام ابن خزيمة يعني العدالة والضبط، وحافظ في كلام الإمام ابن حجر يعني الضبط فقط، وهكذا. وانتصر شيخنا للخطابي حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافه. أيوة، قال الشيخ لما ترجع أنت لعبارة ابن حجر يقول لك إن قولوا عدلت نقلته يعني حكم العلماء بعدالته، فهم لا يحكمون بذلك إلا لمن كان عدلا ضابطا، فأدخل الضبط في إيه؟ في العدالة. لكن جاء الشيخ ابن حجر نفسه في مواضع تانية وفصل، فيبقى الحمل في كلامه على أن القرينة في موضع الفصل غير القرينة في موضع الجمع. لكن قال في موضع آخر مما ظاهره المخالفة إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة وهو الضبط إنما هو اصطلاح لبعضهم ويمكن التئامهما، يعني إن هم يبقوا زي بعض، وحكاية إن هو اصطلاح لبعضهم ده يرجع إلى لعله هو يشير إلى كلام الإمام الترمذي في العلل، التي في آخر الجامع، فيقول إن من الرواة من اختلف العلماء في حالهم، فبعضهم أي بعض العلماء يوثقه لصدقه وجلالته ويضعفه لسوء حفظه. تقول له طب زي مين يا مولانا؟ يقول لك زي محمد بن عمرو بن علقمة. تروح انت فاتح كتب الرجال لمحمد بن عمرو تلاقيهم ما قالوش لصدق، هم قالوا ثقة وقالوا ضعيف. فقال اهو التوثيق ده هو مقصود به الصدق. و التضعيف ده مقصود به الضبط. يقوم يجي ابن حجر يقول لك ايه، محمد ابن عمرو ده صدوق له اوهام، فيحسن حديثه في غير ما وهم فيه، ولا حدش خالف لحد ما انا الان موجوده في هذه الخلاصه اللي لمحمد ابن عمرو ابن علقمة. الذهبي لما جاء برضه وافق، كلهم وافقوا على ان محمد ابن عمرو ده مثال لمن هو صدوق وهم قليلا، فانزله الوهم القليل الى درجه الحسن ولم ينزله الى درجه الضعف. فالامام الترمذي في شرح العلل اشار في هذا الموضع الى كيفيه التوفيق او الجمع بين الحكم بالتضعيف والحكم بالثقة على راو واحد. فقال لك احنا ممكن بعد ما نبحث احاديث هذا الراوي نقول ان يحمل توثيقه على العدالة ويحمل ضعفه على الضبط. منين جبته دي؟ يقول لك جبناه من الامام الترمذي في العلل اللي في آخر الجامع، أن من الرواة من يقال فيهم بالتوثيق ويقال فيهم بالتضعيف ويجمع بين القولين بحمل التوثيق على الصدق وحمل التضعيف على الضبط. وما جه الإمام ابن الصلاح عشان يجيب مثال للحسن لذاته جاب الحديث ده بتاع محمد بن عمرو، وقال ان محمد بن عمرو وثقه بعضهم لصدقه وجلالته وضعفه بعضهم لسوء حفظه. مش يقول بقى كما قال الترمذي عشان الناس تعرف ان المتأخرين ماشيين ورا المتقدمين، قال ما قالش، كونوا ما قالش دي خلت الناس تعمل حيطان بين المتقدمين والمتأخرين. قال لك هو ما قالش لأن ساعد ما كان هو بيقول كده كانوا اللي بيحضروا له مش عايزين يقول لأنهم عارفين. فهو عدم ربطه بين المتقدم والمتأخر لأن المخاطبين كانوا رابطين جاهزين، كنا احنا تفكينا دي قضيتنا مش قضيته. فضل الشيخ. وعلى كل حال فاشتراكه في الصحيح لا بد منه اللي هو ايه؟ الضبط. اللي هو الضبط، هل الضبط التام ولا الضبط اللي هو قاصر عن التمام؟ هل لا التام والمراد التام. أيوة. كما فهم من الإطلاق كما فهم. خلي بالك بقى من كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل دي. احنا نقول له يا عم هو ما قالش ضبط تام، انت جبت تام دي منين؟ يقول لك انا جبت تام دي من قواعد الأصوليين. يقول يا خلطت الأصوليين على المحدثين، ده هي دي اللي بيشتموه. قال لا، ده أنا عايز إن الناس تفهم كده، لأن علم أصول الفقه هو علم ضبط الفكر عموما ما هوش حكاية ان الاصوليين خلطوا على دول ولا دول خلطوا على دول، ده ضبط الفكر الاسلامي في التقعيد عموما، سواء اراد الناس او لم يفهموا. قالوا ان عشان يثبتوا الالفاظ تدل على الاحكام كيف، ولذلك اللي ما يقراش دلالة الالفاظ عند الاصوليين يفضل طول حياته زي اللي بيطلع جبل صعب، لكن لما يقرا لهم تبص تلاقيها خلاص فكت. فعبارة الشيخ السخاوي هنا كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل، لأن الأصوليين عندهم قاعدة إن إذا قلنا كلمة الطلاق ولم نصفها بشيء تنصرف إلى الطلاق الثلاثة. جبت منين؟ قال إحنا عندنا اصطلاح إذا أطلق اللفظ دون قيود ينصرف إلى التام. أنت لو ما تعرفش دي وتيجي تقرأ المصطلح يبقى مالكش لازمة. طب ابن حجر جاي الشيخ السخاوي جايب الكلمة دي منين؟ جايبها من شيخه ابن حجر في الفتح. إذا قريت الفتح تلاقي العبارة كده، إن التمام إن الإطلاق يدل على المعنى الكامل منه. فهو يجيبها هنا مش يقول كما قال شيخنا في الفتح عشان أنت تروح تلاقيها في 5 دقائق، لا، يقول لك أنا أقولها وأنت يا رب ما تلاقيها لحد ما تموت، مش فارقة معاه. فشوف الكلام أو العلوم مترتبة على بعضها إزاي، وإحنا جايين نحضر ساعة نبقى أئمة بعديها، ما تجيش. فهنا بيديلك قاعدة، اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى المعنى التام منه، فإن أردت تقييده اذكر ما يدل على القيد. إطلاق اللفظ بدون تقييد يدل على المعنى الكامل منه. تاخد البحر المحيط وتروح يقول لك نفس الكلام. يبقى ابن حجر الآخر واخدها بس استخدمها، فده تلميذ وقال لك طب ما انا الآخر اخدها. طب قول يا اخي كما قال شيخنا عشان خاطر حتى العلم يبقى مبروك. قال لك لا، زكاة العلم نشله، انشل. هتفضل تنسب للناس وانت تبقى امام امتى؟ فالكلام ده كلام ابن حجر، كلام شيخه في الفتح، جابه هنا واحسن استخدامه. لكن كنا نريد ان هو يقول كما زي ما قال قبل كده كما قال شيخه. وشيخنا جاب منين؟ من اصطلاح علماء الأصول أن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى المعنى الكامل منه، فإن أريد النقص أو التقييد صرح أو أشير إلى ذلك. دي قضية بقى تنسحب على حاجات كتير جدا في المصطلح. بعد ما حط لك انت القاعدة دي خلاص امسكها بقى وروح شغال عليها، ما تنخرمش الا بقريب. وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط. ايوه ليه؟ لانه ما فيش فيه التمام. لكن يخرج اذا اعتضد وصار صحيحا لغيره، وكأنه اكتفى بذكره بعد وإن تضمن كون الحد غير جامع. طبعا حكاية الحد غير جامع دي أنا أرجوكم تخلوا بالكم منها. كل الحدود اللي في علوم الاستقرائية ما هيش حدود يتحقق بها الجمع والمنع، لأن المناطق يقولوا الحد اللي يتحقق فيه الجمع والمنع هو الحد بالذاتيات، أما نقول الإنسان حيوان ناطق، ده لحد جامع مانع. أما غير كده يقول لك لا، دي كلها اسمها تعريف بالرسم. والتعريف بالرسم لا يستلزم أنه هو يكون جامع ولا مانع، إنما يبقى أغلبي بس. وبالتالي كل من يعترض على قواعد المصطلح دي إن هي فيهاش جامع ولا مانع يبقى راجل ما درسش المنطق، وكأنه يحاكم الناس إلى فكره هو. ومحاكمة الناس إلى فكر الشخص لوحده تعتبر ظلم لهم. فالحد يبقى بالذاتيات، بالحاجة اللي هي توجد في جميع أفراد المحدود ولا يملك هو النحوشة. أنت لا تستطيع أن تملك قلة النطق، ساعة ما نقول لك اسكت 5 دقايق تبقى متضايق. وأيضا البعيد حيوان، لأن دي خلقة ربنا مالناش احنا فيها حيل. فده اللي تعرفه يبقى بالذاتيات، ويبقى في حكاية الحد، ويقولوا كل ما ليس بالذاتيات فهو رسم. تقول الله، أمال الكتب كده كلها ملانا الحد الحد الحد؟ قال لأنهم بنيين على أنهم عرفوك في الأول، قالوا لك إن الحد إذا كان بالذاتيات يبقى حد، وإن كان بالعرضيات يبقى رسم، ونسميه كله حد. قال آه، نسميه كله حد، بس في فرق بين حد بالذاتيات هو اللي انت تطالب فيه بتحقق وعدم الكده وتطبق فيه، وهو فعلا ما ينخرمش. لكن اذا جبت بالرسم او بالعرضيات تقول مثلا فلان هو طويل، فالطول امر عرضي، ما هوش امر لازم لكل بني ادم. كذلك هو قصير، أمر عرضي، هو أبيض هو أسود هو بنفس، كل ما هو هذا هو حد صحيح. لكن بالرسم، ومعنى بالرسم يعني بالأوصاف التي لا تدخل في أصل الخلقة. فأي حاجة تجيلك في كتب المصطلح ولا في غيرها إنه الحد كذا وأنه مانع ومانع، لا، لأنه ليس حدا. سموه حد ليه؟ قال من باب التوسع، وعملوا كتب هم الناس عشان يفهمونا، وفيها كتب الحدود وكتب شرح الحدود عشان يعرفك ان ده مش من الحد الذاتي وكده. كله بقى يركن هو ده، يقول لك الحد جامع مانع. يا اخي الحد جامع مانع للذاتيات، أما ما عدا ذلك يعرف الشيء ببعضه، ويعرف بالمثال، ويعرف بكل ما، وهذا شأن العلوم كلها التي لا تدخل فيها مسألة الذاتيات. فانتبهوا لمثل هذه اللفظة، لأن كثير يفهمها أنه حد يعني حد، يقول لك آدي ابن حجر ضيق الواسع. ليه؟ قال لأنه قال المنكر مخالفة الضعيف، والمتقدمون يطلقون المنكر على 20 معنى غير كده، يبقى ابن حجر ضيق. ابن حجر عرف على حسب اصطلاح المناطق يا اخوان، وانتم ما درستوش حتى في المنطق كلمة، تحكموه على حاجة انتم ما درستوهاش وهو خاضع لها، كيف يكون هذا؟ بننتبه لدي، ما يرد في الكتب دي كلها من كلمة الحد هو أمر مبني على التوسع في إطلاق كلمة الحد. واللي يقرأ منكم حتى كتاب ابن الصلاح في المصطلح ده شرح الورقات، يقول على رسم كذا مش على حد بس. فننتبه إلى هذا. ثم إنه لا بد أن يكون ناقلا له عن مثله يعني، وهكذا إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه حتى يشمل الموقوف ونحوه، وإن كان القصد هنا الأول وما عداه يدخل ضمنا. خلي بالكم بقى دلوقتي، احنا بنعرف الصحيح وبنقول التعريف الموجود الآن يا أخوان إنه هو يرويه يعني عدل ضابط عن مثله إلى منتهى الإسناد، يفيدنا إنه أي حديث عشان تحكم عليه ما تدرسوش إلا من طريق واحد الأول، لأنه في كثير من أحكامنا يقول لك الحديث إسناده صحيح، ابن لهيعة وإن كان في الإسناد إلا أنه توبع من ثقة. طبعا ده بيعتبر حكم منا على الحديث بمجموع الطرق. التعريف قدامنا هو ان الحكم اصلا بيبنى على راوي عن راوي عن راوي الى نهايه السند. قل لي من الاول الاسناد ده واحد عن واحد درجه ماذا، ثم تريد ان ترقيه رقي. وما دام التعريف هو هذا يبقى الخروج عن كده خروج على القاعده، والتفريق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره ينطلق من هذا المكان. فهذا التعريف الذي معنا لابد عشان تخلي الحديث مستوفي لشرط الصحه أن تبحث راوياً راوياً الأول وتقول الطريق ده حاله كذا، ثم بعد ذلك إن أردت أنك أنت وجدت له متابعات أو وجدت له شواهد تنبه عليها. واحد يقول لك إن العلل خاصة بأحاديث الصفات، وإن كان في كتب العلل إعلال لبعض الأحاديث بالضعفاء فهذا لا يخل. ليه يا عم؟ قال لأن هذا الضعيف مقبول في الجملة. يعني إيه مقبول؟ يعني معاه إذا توبع يكون مقبولا. ما فيش في العلوم إنك أنت تحكم على سند بمجموعه منذ البداية، لا ما ينفعش. سند واحد عن واحد عن واحد ثم بين حاله، ثم بعد ذلك انتقل إلى سند آخر بين لنا هو يصلح لترقية هذا أو لا يصلح. لكن تقول ده فلان وإذا توبع فهو كذا، وتبقى أنت كده درست إسنادين في وقت واحد، لا، خاصة إذا كنت المتابعة اللي أنت بتجيبها ما درستش بقية إسنادها، أنت بتركز على أنه في ثقة تابع ابن لهيعة دون أن تنظر إلى بقية الإسناد هل وفق الشروط ولا لا. ده يبقى منطلقها من هنا. ما دام اتفقنا أن تعريف الصحيح راوي عن راوي عن راوي ثقة إلى نهاية الإسناد، يبقى لابد من مراعاة هذا عند دراسة الأسانيد. تفضل يا شيخ. ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح، وأنه قد فهم مما قبله. ده مناقشة في صيغة الكلام، يعني في صيغة الحد أو كده، يعني لكن ما فيهاش إخلال باللي هو تقرر قبل ذلك، هو نقاش في صياغة الجملة فقط، إن هو ليه قال عن مثله ولا قالش ثقة عن ثقة، هذا الكلام. ولذا حذفه شيخنا في نخبته لشدة اختصارها. يعني عايز يقول إن لو ما قلناش عن مثله ما يختلش يعني الكلام، ما فيش إشكال يعني. من غير ما، أي من غير شذوذ وغير علة قادحة، وهذان الرابع والخامس من الشروط، وسيأتي تعريفهما، وهما سبيلان بمعنى اشتراط نفيه، وهما سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما. الشرط اللي اشترط عدم وجوده اسمه شرط سلبي، يعني محذوف. طبعا حكاية بقى الشذوذ والعلة طويلة وهتيجي في مباحثها، ما نقدرش نناقشها هنا لأن نخرج عن المقام. إنما المقصود بهذا هو التنبيه لأنه دي بتقابلنا في الرسائل كتير وكده، إنه الأساتذة القائمين على الطالب يقولوا له أنت قول رجال الإسنان عشان خاطر ما تدخلش في الشذوذ والعلة. لا، إحنا من خلال التخريج، تخريج الحديث، مطلوب منا أن نستفرغ الوسع في الوصول إلى هذا الحديث، هل روي في جميع المصادر من طريق واحد أو له طرق، وهل حصل على بعض رجاله اختلاف بتعارض الرفع والوصل أو الرفع والوقف أو الزيادة والنقص أو لا. أدي معنى الاشتراط ده، لأن هناك أحاديث إذا جمعت طرقها تجد أن في هذه الطرق اختلاف بمثل الصور التي ذكرتها، فلا بد حتى يسلم لك الحكم على هذا ألا يكون هناك مخالفات في الطرق تمنع من صحة ظاهر الإسناد. لذلك لو أنت معك حاسب وتجيب كلمة غفل الحاكم وتستدعيها، تلاقي أن الحافظ ابن حجر يقول غفل الحاكم في هذا فحكم على ظاهر الإسناد، يعني بنى على هذا الإسناد وحده دون النظر إلى ما فيه من اتصال أو خلاف أو غيره.